الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كان الكلام الذي بين أيدينا للإمام الشوكاني عليه رحمة الله في الرد على الذين يقولون نحن ولو دعونا القبور والأضرحة لكننا نقر بلا إله إلا الله. المشركون كانوا لا يقرون بلا إله إلا الله. نعم، فرد عليهم بأن من جاء بلا إله إلا الله ثم نقضها بدعاء غير الله والذبح لغير الله وغير ذلك انتهت، لم يبق لها أي معنى. نعم، وذكر أمثلة على ذلك أن اليهود يقولون لا إله إلا الله ويقولون عزير بن الله ما نفعتهم، والنصارى يقولون لا إله إلا الله ويقولون عيسى بن الله فما نفعتهم، والخوارج كانوا في غاية الحرص على التوحيد وهم كلاب أهل النار ما نفعتهم. فلا بد أن يكون الذي يقول لا إله إلا الله محافظا عليها وعلى معناها وآتيا بها على أكمل وجه. قال رحمه الله: وكذلك المانعون للزكاة موحدون لم يشركوا. المانعون للزكاة نوعان، منهم من منع الزكاة مع بقائه على الإسلام ويقول الله عز وجل يقول للنبي خذ من أموالهم صدقة، ذهب النبي ما نعطيها لغيره. وفريق منعوا الزكاة وارتدوا عن الإسلام، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حارب الفريقين وقاتل الفريقين، فقاتل الفريق الأول حتى التزموا بدفع الزكاة، وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا يعني حبلا، وفي رواية والله لو منعوني عناقا وهو الجدي، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم عليه. حين التزموا بالزكاة تركهم، مشكلتهم الزكاة فقط، هم يؤدون بقية شعائر الدين. الفريق الثاني الذين ارتدوا عن الإسلام، وهؤلاء بعض جفاة الأعراب والذين هم حديث عهد بإسلام ومخضرمون، أسلموا ولم يروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الصحابة الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزواته وعاشوا معه ونظر إليهم قبل أن يموت وهم يصلون فابتسم، مات عنهم وهو عنهم راض، فهؤلاء لم يرتدوا. والدليل على ذلك أنهم هم الذين قاتلوا المرتدين. فلو قال قائل ارتد الصحابة كلهم، فبمن قاتل أبو بكر؟ من هم جيشه؟ فهل سنقول قاتلوا أنفسهم؟ من قاتل من؟ فالصحابة هم الذين قاتلوا المرتدين، فالصحابة الكرام ثم من لحقهم من التابعين الصالحين الذين اتبعوهم بإحسان هم جيش أبي بكر، وهم جيش عمر، وهم جيش عثمان، وهم جيش علي الذين قاتل بهم الخوارج. نعم، وقال عبد الله بن عباس للخوارج: جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المهاجرين والأنصار، وليس فيكم منهم أحد. وهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس وهم جيش علي هم الذين قاتلوا المرتدين أيام أبي بكر، فلا يمكن أن يكونوا هم المرتدين. كيف كانوا هم المرتدين وهم الذين قاتلوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ نعم، المهم مراد الإمام الشوكاني أن مانع الزكاة كانوا على توحيد وما حقن دمهم لأنهم امتنعوا عن أداء فريضة فرضها الله عز وجل. فالذي يريد أن تنفعه لا إله إلا الله لا بد أن يأتي بمتطلباتها. قال: وكذلك المانعون للزكاة هم موحدون لم يشركوا. ولكنهم تركوا ركنا من أركان الإسلام، ولهذا أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم، بل دل الدليل الصحيح المتواتر على ذلك، وهو الأحاديث الواردة بألفاظ منها: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحجوا البيت ويصوموا رمضان. ذكر الحج والصيام لعل الشوكاني ذكره من حفظه، لا وجود له في لفظ الحديث. فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فمن ترك أحد هذه الخمس لم يكن معصوم الدم ولا المال، وأعظم من ذلك التارك معنى التوحيد أو المخالف له بما يأتي به من الأفعال. يعني يقول الذي ترك التوحيد أشد من الذي ترك الزكاة وأعظم جرما، لأن هذا نقض التوحيد كله. نعم، فعلى هذا فالمدعون أنهم ما داموا قد قالوا لا إله إلا الله فلا يضرهم الذبح لغير الله والنذر لغير الله، قولهم باطل ومردود. قال: فإن قلت، هذه شبهة أخرى، فإن قلت هؤلاء المعتقدون في الأموات لا يعلمون بأن ما يفعلونه شرك، قال: لو عرض أحدهم على السيف لم يقر بأنه مشرك، لم يقر بأنه مشرك بالله ولا فاعل لما هو شرك، بل ولو علم أدنى علم أن ذلك شرك لم يفعله. قلت: الأمر كما قلت، ولكن لا يخفى عليك ما تقرر في أسباب الردة أنه يعتبر في ثبوتها العلم، بمعنى ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعل فعلا كفريا، المغرر به حتى جهل معنى الكفر، هذا نحكم على أعماله أنها شرك، وبينه وبين الله نحن نقول هذا شرك، نقول هذا شرك، ولو ذبح ذبيحة ما نأكله ولا نعقد له على امرأة موحدة. نعم، هذا الذي نعمله معه، نعامله بما ظهر منه، ما كان في قلبه بينه وبين الله لا شأن لنا به، يعذره الله أو لا يعذره هذا شأن نحن، نحمله مسؤولية كلامه، نحمله مسؤولية كلامه. نعم، قال: وعلى كل حال فالواجب على من اطلع، على كل من اطلع على شيء من هذه الأقوال والأفعال التي اتصف بها المعتقدون في الأموات أن يبلغهم الحجة الشرعية ويبين لهم ما أمره الله ببيانه، وأخذ عليه الميثاق ألا يكتمه، كما حكى ذلك لنا في كتابه العزيز، يشير إلى قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. فيقول أنه أخذ على أهل العلم الميثاق أن يبينوا، لكن عندما تأتي تبين له يرفض كلامك ويقول عنك: وهذه يا أخي دين الله قبل محمد بن عبد الوهاب، توحيد الله من قبله، من قبله، منذ أن نزل آدم والتوحيد في الأرض، ما هو من اليوم. نعم، فعلى هذا فإن هذا الجاهل الذي يقول أنا لا أعرف التوحيد، نقول له: إذا بين لك أهل العلم فاحذر. قال: فيقول لمن صار يدعو الأموات عند الحاجة ويستغيث بهم عند حلول المصيبات وينذر لهم النذور وينحر لهم النحور ويعظمهم تعظيم الرب سبحانه، يقول لهم ماذا؟ لأنه بدأ الكلام فيقول لمن صار كذا وكذا، يقول لهم: إن هذا الذي يفعلونه هو الشرك الذي كانت عليه الجاهلية، وهو الذي بعث الله به رسله، وهو الذي بعث الله رسله بهدمه، وأنزل كتبه في ذمه وأخذ على النبيين أن يبلغوا عباده أنه لا شك ولا شبه، ثم أصروا على ما هم فيه من الطغيان، يعني بلغهم وأصروا على ما هم فيه من الطغيان. والكفر بالرحمن وجب عليه أن يخبرهم بأنهم إذا لم يقلعوا عن هذه الغربة ويعودوا إلى ما جاءهم إلى ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهداية، يعني إذا لم يقبلوا فقد حلت دماؤهم وأموالهم، وإن رجعوا وإلا فالسيف هو الحكم والعدل في كل قضية. نعم، وإلا فالسيف هو الحكم والعدل كما نطق به الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين في إخوانهم المشركين. يعني أصر على دعاء غير الله والذبح لغير الله بعد أن بين له، فهذا لا فرق بينه وبين من صرف تلك العبادات لأصنام. فإن قلت فقد ورد الحديث الصحيح بأن الخلائق يوم القيامة يأتون آدم فيدعونه ويستغيثونه، ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر إخوانه من النبيين من الأنبياء، يعني يقول هؤلاء دعوا غير الله، استغاثوا بغير الله، ايش تقول فيه؟ سبحان الله، هم قالوا اشفع لنا إلى ربك، يعني ادعوا الله لنا، ادعوا الله لنا، ما في أي كفر ولا عقائد كفرية، طلبوا منه أن يدعو لهم، هذا لا إشكال فيه. قلت أهل المحشر إنما يأتون هؤلاء الأنبياء، نعم إنما يأتون هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله سبحانه، ويدعون لهم بفصل الحساب والإراحة من ذلك الموقف، وهذا جائز، فإنه من طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيهما. وقد كان الصحابة يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته أن يدعو لهم، يعني هل هؤلاء كالذي يقول يا ابن علوان يا عيدروس يا شاذلي؟ نعم، قال كما في حديث يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، لما أخبرهم بأنه يدخل الجنة 70,000، وحديث سبقك بها عكاشة، هم حديث واحد، ادعو الله يجعلني منهم وسبقك عكاشة هو حديث واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فحين دخل بيته الصحابة اختلفوا فيما بينهم في شأنهم، فخرج فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسرقون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة ادعو الله يجعلني منهم، قال أنت منهم. قام رجل آخر يقول ادعو الله يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. فالشاهد أن عكاشة يقول ادعو الله، ما قال يا رسول الله اجعلني منهم، إنما دعا الله. وقول أم سليم يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له، جاءت به وعمره 10 سنوات بعدما هجر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فقالت يا رسول الله خادمك أنس ادعو له، قالت فدعا له، قال فدعا لي اللهم أكثر ماله وولده واغفر ذنبه، فأكثر الله ماله وولده. نعم، كم أعطاه يا أخي؟ 10 أو 20؟ أكثر. قال أخبرتني ابنتي أنه دفن لصلب إلى زمن الحجاج 128، هؤلاء الذين ماتوا والأحياء الله أعلم كم هم، لكن ما تجد الآن، ما تعلم أحدا من ذرية أنس بن مالك فيما نعلم إلى الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الناس يزيدون والأنصار يقلون. الشاهد أن أم سليمة قالت يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له. نعم، هذا يريد أن يستشهد بهذا إلى أن هؤلاء دعوا غير الله، والدعاء إنما هو لله عز وجل. وقول المرأة التي كانت تصرع يا رسول الله ادعو الله لي، وآخر الأمر سألته الدعاء بألا تنكشف عند الصرع فدعا لها القضية، قالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف ادعو الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولي الجنة ولكني أتكشف ادعو الله لي. فدعا الله لها فكانت تسرع ولا تتكشف. وهذه ما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قالت ادعو الله. ومنها ومنه إرشاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصحابه بأن يطلب الدعاء من أويس القرني إذا أدركوه. يعني هذا اختصار القضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم أويس القرني في أمداد أهل اليمن، وقد خلف ببلده أما هو بها بر، وأصابه البرص وشفاه الله إلا موضع درهم، فمن أدركه منكم فليطلب منه أن يستغفر له. فجاء القرنيون وهم من مأرب الجوبة، نعم، فسألهم عمر بن الخطاب أفيكم أويس؟ قالوا نعم. فقال له أأصابك البرص وشفاك الله إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال أخلفت ببلدك أما؟ قال نعم. قال فادعوا الله لي، فأنت حديث فادعوا الله لي. فدعا له واستغفر له، نعم. ثم جاء مشى إلى الكوفة مع أصحابه، فجاء وفد من الكوفة فسأل عمر الوافدين من منكم يعرف أويسا؟ قال رجل أنا تركته رث الهيئة، يعني رجل ما عنده شيء فقير. فذكر له عمر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع الرجل فذهب إلى أويس فقال استغفر لي. قال أنت حديث عهد بسفر استغفر لي أنت. قال استغفر لي. قال أنت حديث عهد بسفر استغفر لي أنت. قال استغفر لي. قال لقيت عمر؟ قال نعم. قال غفر الله لك. ثم هرب من حيه الذي كان يعيشه وفر يختفي عن أنظار الناس رضي الله عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه سيد التابعين، وهو سيد التابعين من حيث العبادة، أما من حيث العلم فغيره أعلم منه. سعيد بن جبير أعلم التابعين، والحسن البصري أعلم أهل البصرة، لكن لا يصلون في الفضل إلى مرتبة أويس القرني. فقد زكاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، بارك الله فيكم. الشاهد أنهم طلبوا منه أن يستغفر لهم، يعني يقول اللهم اغفر له، ما دعوه من دون الله، ما دعوه من دون الله. قال ومنه ما ورد في دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب. الحديث عند مسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثله، يدعو الملك يدعو له، نعم. ذكر أن رجلا كان مع زوجته فذكر صديقه فقال أسأل الله يزوجه، فقامت اختصمت معه، يا مرأة أنا أقول زوجه، قالت الملك يقول ولك بمثله، فقيها ما شاء الله عليها. المهم دعاء الرجل لأخيه بظهر الغيب. هذه الأدلة حشدها الشوكاني يبين أن طلب الدعاء لا يصلح أن يكون حجة للذي يدعو غير الله. فعندما يقول إنسان يا فلان أغثني هذا شرك، يا فلان أدعو الله أن يغيثني هذا جائز، هذا جائز، لأنك طلبت منه أن يدعو لك، هو قادر أن يدعو لك وهو رجل صالح لا مانع. رجل يذهب عند قبر يقول يا فلان، يكلم الميت أدعو الله أن يغيثني، هذا شرك وضلال، هذا ميت كيف يدعو لك؟ نعم، هذا جنون، كيف تطلب منه لأنه ميت؟ نعم. فافترق الحال بين أن يكون الإنسان يدعو غير الله أو يطلب من صالح أن يدعو له. فحين يقولون الناس في أرض المحشر طلبوا من الأنبياء أن يشفعوا لهم، نقول هذا يختلف عما نحن بصدده. قال رحمه الله وغير ذلك مما لا يحصر، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر لما خرج معتمرا لا تنسانا يا أخي من دعائك. الحديث ضعيف، لكن لا مانع أن تقول لا تنسانا يا أخي من دعائك، هذا جائز، كونك تطلب منه أن يدعو لك، لكن هذا الحديث لا يثبت. قال: فمن جاء إلى رجل صالح واستمد منه أن يدعو له فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات، بل هو سنة حسنة وشريعة ثابتة، ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة حسنة ثابتة بأدلتها أن يطلب الإنسان من أخيه الصالح المؤمن أن يدعو له. نعم، وإذا أكثر الناس عليك لحسن ظنهم فيك: ادعو لنا ادعو لنا، قل له: أنت ادعو لنا، حتى لا تبتلى أنت بالغرور وأنك أنت الذي تصدر فقط تدعو للناس. لا، قد يدعو لك رجل فيجعل الله في دعائه الخير والبركة. ورب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. قال: وهكذا طلب الشفاعة ممن جاءت الشريعة المطهرة بأنه من أهلها. نعم، كالأنبياء. ولهذا يقول الله لرسوله يوم القيامة: سل تعطى واشفع تشفع. تمامه: وقل يسمع لك. وذلك هو المقام المحمود الذي وعده الله به كما في الكتاب العزيز: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمدك عليه الخلائق كلهم، يحمدك عليه الخلائق كلهم، فيشفع للناس في فصل القضاء عندك يا عبد الله. عز وجل يقول: فما لهم من شافعين، من شافع ولا صديق حميم. فكيف شفع هنا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم؟ إذن يمكن أن الكافر يستفيد من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يستفيد، بقاء في أرض المحشر أخف عليه. هذه الشفاعة نقلته إلى جهنم، فهو متضرر بنتيجة هذه الشفاعة. الذي استفاد منها المؤمنون، انتقلوا إلى منازلهم في الجنة. أما الكفار فإنهم انتقلوا إلى نار جهنم، إلى شر مما هم فيه. فلهذا لا ينتفع الكفار بأي شفاعة من الشفاعات. نعم، قال: والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون عليها. انتبه، أولا الشرط الأول من الأحياء لا من الأموات. ما يأتي واحد إلى ميت، إلى قبر، يقول: أعني في بناء بيتي يا فلان. ميت كيف يعينه؟ إذن لابد أن يكون حيا، والحي يكون قادرا، يكون قادرا. فلا يطلب الإنسان من حي شيئا لا يقدر عليه إلا الله، كشفاء المرضى وإرجاع الضالة ونحو ذلك. فلا يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، فلاحظ كيف ذكر الشرطين. والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: إذا كانوا يقدرون عليها. ومن ذلك فإنه يجوز استمداده من كل مسلم، لعله ومن ذلك الدعاء، فإنه يجوز استمداده من كل مسلم، بل يحسن ذلك. وكذا الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع بأنهم يشفعون. ولكن ينبغي أن يعلم أن دعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذن الله وإرادته ومشيئته. يعني يا فلان ادعو الله لي، دعا لك، ما هو غصب على الله أن يقضي حاجتك على يد فلان. قد يستجيب الله وقد لا يستجيب، وإذا استجاب قد يعطيك الله حاجتك، أو يدفع عنك من الشر مثلها، أو يعطيك شيئا شبيها بها، أو يدفع أو يجعلها لك في الآخرة. المهم أن تدعو الله عز وجل، واطلب من المسلم أن يدعو لك، وقضاء الحاجة إلى الله، ما هو يعني الإنسان يغصب الله غصبا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، اشفني إن شئت. قال: لا يقول أن أحدكم اغفر لي إن شئت فإن الله لا مكره له. ما معنى هذا؟ يعني يقول: يا رب، يعني مثلا أنا أتكلم معك: يا فلان اعطني كذا إن شئت، يعني ما أحرجك، تحب تعطيني ما تحب تعطيني براحتك ما أحرجك. هذا ما يصلح مع الله. يا رب اشف لي ولدي ما أحرجك يا رب براحتك. لا أنت أدعو فقط، ما أحد يغصب الله، فإن الله لا مكره له. نعم ينبغي أن يعلم أن دعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذن الله وإرادته ومشيئته، وكذلك شفاعته شفاعة من يشفع لا تكون إلا بإذن الله كما ورد بذلك القرآن العظيم. فهذا تقييد للمطلق لا ينبغي العدول عنه بحال. يعني بعد أن قرر أن طلب الدعاء من الأحياء ليس كدعائهم من دون الله، ليس كدعائهم من دون الله، فأنت طلبت منهم أن يطلبوا من الله وأن يدعوا الله، انتهى من هذا. قال لك هؤلاء الذين يطلبون من الأحياء القادرين الدعاء ليس قضاء الحاجة لازما، فقد يستجيب الله وقد لا يستجيب. المهم أن هذا جائز وحسن ومستحب أن يدعو بعضنا لبعض. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.